الحمد لله. السائلة تقول: كنا تعتكف هي والأخوات في العشر في الجامع القريب يوميا ليلا ساعتين أو أكثر، ما حكم ذلك؟ وأخاف أن نكون قد دخلنا في البدع من دون ندري. ليس بهذه بدعة، وإنما بذكر بعض العلم أن الاعتكاف لا حد لقليله، والأكثر أهل العلم على أن أقله يوم. فنقول إن شاء الله أن هذا مما يؤجر عليه الإنسان أن يعتكف، لكن الأولى والأكمل فيما يستقبل من الوقت أن يكون الاعتكاف يوم وليلة، هذا هو الأفضل، والله أعلم.